الأيضة ويقول: هل يصح الوضوء والإنسان متعر تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ لا محرج في ذلك، إذا توضأ هو عادي لا حرج في ذلك، وإن لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل. بارك الله فيكم.